قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر المؤلف رحمه الله الأيمان وأحكامها وما يلزم منها وما لا يلزم وكفارتها، فناسب أن يذكر حكم النذر، لأن النذر وثيق الصلة باليمين أو بالأيمان، فالنذر هو الإلزام، وعند الفقهاء إلزام المكلف نفسه بأمر لله سبحانه وتعالى، فيكلف نفسه أو يلزم نفسه بأمر ما من فعل أو قول أو غير ذلك. فلذلك بعد أن ذكر الإيمان أراد أن يذكر أحكام النذر، والنذر منهي عنه وحذر منه عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من يراه مكروها ومنهم من يقول محرم، لكن مع ذلك إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء فيجب عليه أن يفي بنذره. فالله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين بقوله يوفون بالنذر، وأيضا في شأن الحج وليوفوا نذورهم، وفي حديثه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب إذا أدخل نفسه شيء فيجب عليه ذلك، وهو الذي ورط نفسه، وإلا فالأصل أنه لا ينبغي له أن يلزم نفسه ويكلف نفسه بأشياء لم يكلف الله بها. وأيضا أن قال عليه السلام: النذر لا يأتي بخير، وإنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر، أن يحذر ولا يتعرض للنذر. فلكن إذا تورط فيه فيجب عليه بحسب الحال، حسب نوع النذر، يجب عليه أن يفي به، أن يفي بنذره، أو يكفر إذا كان له كفارة، إذا كان له كفارة. فعبارة المؤلف قال: لا يصح إلا من بالغ عاقل، لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافر، ولو كافر. فغير البالغ الذي لم يبلغ لا يصح منه ولا يلزم شيء، لأنه كما في الحديث رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وكذلك المجنون أيضا لا يصح منه النذر، فكون يلزم نفسه بشيء لا يكون هناك أي التزام. لكن إذا كان مكلفا بالغا عاقلا فإنه يصح نذره ولو كان كافر، ولو كان كافر. لكن ينظر في نذر الكافر، إن كان يصح منه حال كفره ألزم به، كنذر أن يذبح شيء لله أو يتصدق بشيء لله أو ما إلى ذلك. أما إذا كان لا يصح منه إلا بعد الإسلام كالصلاة والصوم فلا، حتى يسلم، فإذا أسلم ألزم بهذا النذر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره عليه السلام أن يفي بنذره، مع أنه نذره في حال الكفر في الجاهلية. فأخذ منه أهل العلم أن الكافر يصح منه النذر، لكن الوفاء به بحسب حال النذر. قال رحمه الله: والصحيح منه خمسة أقسام. الأول المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين. نعم، يعني ما يعين شيء مطلق، فقط يقول: لله علي، إذا حصل هذا الشيء، إذا ولد لي مولود أو إذا حصل العمل الفلاني فلله علي، ولا يسمي شيء، لا صلاة ولا صوم ولا صدقة. فهذا الصحيح أن كفارته كفارة يمين. وقد جاء في الحديث في شأن النذر الذي لم يسمى أن كفارته كفارة يمين، لأنه أشبه شيء باليمين، لأنه فيه نوع من العهد والإلزام. فإذا لم يتمكن ولم يمكن أن نحقق النذر فيكفر بكفارة اليمين. نعم. قال الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، لأنه نتيجة المغاضبة والمشادة في حال من الأحوال. فيقول الإنسان مثلا: إن دخلت دار فلان فلله علي كذا وكذا، أو إن لم أدخل هذا البيت منعوا من دخولك قال لله علي كذا وكذا، أو كذب في كلام قال إن كان كاذب فعلي كذا وكذا، أو أخبره مخبر فقال إن كنت صادقا فلله علي كذا وكذا، فنتيجة مغاضبة ولجاج ومشادة. فهذا يخير بين أن يفعل الشيء الذي نذره، ولا بد أن يكون طاعة لله، قربة لله من صلاة أو صوم أو صدقة أو شيء مثلا يعمله لأهله أو لإخوانه. فإذا كان شيء من الطاعات أو الأمور المباحة فله أن يفعله، والأفضل أن يفعل الشيء الذي نذره. وإن أراد أن يكفر كفارة يمين فله ذلك، فله أن يكفر كفارة يمين. فقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه لا نذر في الغضب، وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. قال رحمه الله: الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. إذا نذر أشياء مباحة يعني لا تتعلق بها طاعة لله سبحانه وتعالى، يعني قال إن حصل الأمر الفلاني ركبت السيارة أو ركبت الدابة أو لبست الثوب أو ما إلى ذلك، فهذا يعني لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذل هذا الشيء. فهذا المؤلف يرى أنه كذلك فيه كفارة يمين. ومن أهل العلم فالجمهورهم يقول ليس فيه شيء، هذا لا شيء فيه، ويحتجون بما جاء في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه: ما بال هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. قال: مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. وما أمره بكفارة في مقابل الأشياء التي هي الوقوف في الشمس وعدم الجلوس وعدم الكلام، فما أمره بكفارة، فقالوا هذا يدل على أن هذه الأشياء لا كفارة فيها، لا كفارة فيها، وأمره أن يفي بصومه. لكن المؤلف يرى أن هذا أقرب إلى اليمين، فكأنه حلف على يمين ولم يفي بها، ولم يفي بها، فالأولى أن يكفر كفارة يمين. قال: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. نعم، إذا نذر شيء مكروه فيتأكد في حقه أن يعدل عن هذا الشيء المكروه. يعني لو قال لامرأته: لئن حصل كذا وكذا لله علي إن عملت كذا وكذا لا أطلقنك، أو إن حصل كذا وكذا والله لا أصل فلان من أرحامه أصدقائه من إخوانه، هذا مكروه. كل ينذر بقطع الزيارة، زيارة إخوانه وبالأخص أرحامه وأقاربه، أو ينذر بأن يطلق امرأته، هذا مكروه. فينبغي أن الأفضل أن يكفر كفارة يمين ولا يفي بهذا النذر ولا يقدم على هذا النذر. لأنه عليه السلام كما في الحديث يعني من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ولا شك أن قطيعة الرحم معصية. وكذلك الطلاق جاء في الحديث أبغض الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو مبغض مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له لمجرد هذا الكلام ما لم تكن هناك أسباب داعية إلى الطلاق فلا ينبغي له أن يفي بهذا النذر. قال رحمه الله: الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. هذه معصية بحتة واضحة ما فيها إشكال، يعني نذر قال إن حصل كذا وكذا فلله عليه أن يصوم يوم العيد، يوم عيد الفطر أو عيد النحر أو أيام التشريق، أو قالت المرأة تصومها يا حائض، هذا كله حرام ما يجوز، هذا ما يجوز، فيجب عليه كفارة يمين. ومن أهل العلم من يقول لا كفارة عليه في هذا، لأنه عليه السلام قال ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، لكن جاء في بعض الأحاديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لكن بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث ويقول ليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان ثابتا لقطع النزاع ووجب العمل به. وعلى كل حال لا شك أن الأحوط لمن ابتلي بشيء من هذا الأمر أن يكفر كفارة يمين، فهي طاعة وقربها إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا. هذا نذر التبرر الذي هو المشروع، هذا النذر الذي مشروع يعني في الجملة، وإلا قلنا الأصل في النذر أن أهل العلم يقولون إما مكروه أو محرم، لكنه إذا نذر على هذه الصفة فهذا أخف وأهون وأيسر، وهو نذر التبرر بأن ينذر على شيء، قال إذا يسر الله له العمل، إذا يسر له السفر، إذا يسر له الحج، إذا من هذا القبيل، ف لله علي من أتصدق أصوم أصلي، فهذا نذر تبرر إما مطلق أو مقيد. فالمطلق أن يقول لله علي أن أصلي بدون أن يقيد صلاة معينة، أو لله علي أن أصوم ولا يعين صوما معينا، فهذا مطلق. أو يكون مقيد أن أصوم لله أسبوعا أو أصوم شهرا أو أصوم 10 أيام أو أصلي ركعتين أو أصلي كذا، فهذا مقيد. فهذا نذر التبرر هو الذي لا خلاف فيه، وأنه يجب عليه أن يفي بنذره في هذه الحالة. قال: الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لازمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث. إذا نذر يعني قال لله علي أن أتصدق بجميع مالي، أو أنا أتصدق مثلا ب20,000 وماله أصلا يعني كله تقريبا 30,000، مجموع أمواله 30,000، ففي هذه الحالة إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله أو بمبلغ مسمى لكنه أكثر من الثلث، فالصحيح أنه يرد إلى الثلث، يرد إلى الثلث ولا يتصدق بجميع ماله، لأن كعب بن مالك رضي الله عنه في توبته قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أتصدق بمالي، فرده عليه السلام قال: لا، أبقي شيئا من مالك فإنه خير لك، أو كما قال عليه السلام. وفي بعضها أنه قال النصف، قال لا، قال الثلث فأجاز له الثلث. وأبو لبابة كذلك ابن عبد المنذر أيضا حصل منه شيء من هذا القبيل، فالرسول عليه السلام رده إلى الثلث. فأخذ من هذا أهل العلم أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه يقتصر على الثلث، أو ذكر مبلغا معين يزيد على الثلث فإنه كذلك يرد إلى الثلث. قال رحمه الله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى. إيه نعم، إذا كان دون الثلث قال لله علي أن أتصدق بربع مالي أو أتصدق بعشرة آلاف وماله يعني ثلثه أكثر من عشرة آلاف، فإنه يلزمه هذا المسمى أو هذه النسبة. الذي يظهر أنه يجزيها الثلث ولا تلزم كفارة، لأنه ما ورد أنه يلزم بكفارة. قال رحمه الله تعالى: ومن نذر صوم شهر لازمه التتابع. هذه بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا قال لله علي أن أصوم شهر فإنه يلزمه أن يكون متتابع، إما 30 يوم أو 29 يوم حسب يعني رؤية الهلال، حسب رؤية الهلال. وفي بعض الروايات لا يلزمه التتابع بل يصوم 30 يوم ولو متفرقة، إلا إذا شرط أو نوى، إذا كان في نيته أو شرط قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا أو بنيته ذلك، فإنه يجب عليه أن يكون الصوم منه متتابعا. قال رحمه الله: وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. إيه نعم، لأنه الله سبحانه وتعالى قال في شأن قضاء الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأجمع أهل العلم على أنه لا يلزمه أن يصوم ما فاته من رمضان متتابعا، بل لو صامه متفرقا لأجزأه. فكذلك من قال لله علي أيام معلومة أو معدودة أو ما إلى ذلك فلا يلزمه التتابع إلا إذا كذلك نوى أو شرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة الأحكام التي تتصل بالأفراد، تتصل بأفراد المسلمين المكلفين، ناسب بعد ذلك أن يذكر في آخر الكتاب الأحكام التي تتصل بالولايات وبولي الأمر، فذكر كتاب القضاء. والقضاء، كلمة القضاء الأصل فيها أنها بمعنى الإحكام والإلزام، وتأتي أيضا بمعان أخرى. والقضاء فيهم هذا المعنى لأن القاضي من شأنه أن يلزم بالحكم الذي حكم به ويأمر بتنفيذه، بخلاف المفتي فإن المفتي يبين الحكم ولا يلزمه الإلزام به، بينما القاضي يبين الحكم ويلزم به، ويلزم به من حكم عليه بهذا الحكم. والقضاء يعتبر من الأعمال العظيمة في الإسلام، وهو فرض كفاية يجب على المسلمين أن ينصبوا قاضيا، وولي الأمر هو الذي يتولى هذا، ولي أمر المسلمين الأمير الرئيس الملك يجب عليه أن يؤدي هذا العمل ويكلف من يقوم به، لأن الناس لا يمكن أن تسير أمورهم ومصالحهم إلا بهذا. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده تدل على هذا، وهو عليه السلام كان هو الذي يقضي، كان يعني نبيا وحاكما وقاضيا ومفتيا. ثم كذلك أبو بكر رضي الله عنه من بعده تولى القضاء، ثم لما رأى مشاغله أوعز إلى من يقضي من الصحابة ويعينه. فهو الأصل أن القضاء من مهمة الحاكم العام من أعماله، ولذلك بحكم أنه لا يستطيع هذا فيجب عليه أن يعين من يقوم به. ولذلك ورد في الحديث أن إذا خرج 3 وجب عليهم أن يعينوا عليهم أميرا إذا خرجوا في سفر، فهذا من آداب الإسلام ومن تنظيم الإسلام ومن أحكامه. إذا كان هذا 3 إذا خرجوا في سفر وجب عليهم أن يعينوا عليهم أميرا يتولى شؤونهم ويرتب أمرهم ونزولهم وارتحالهم وإلى آخره، فكذلك القضاء من هذه الأعمال يجب. وأيضا القضاء يجب أن يكون بالشريعة الإسلامية لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالقضاء واجب ويجب أن يكون بالشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة وبأصول الأحكام التي جاءت بها الشريعة. فهذا شيء واجب على المسلمين، لا يجوز لهم أن يتركوا الأمر بدون قضاء، وهذا غير وارد. لكن الذي تورطت فيه كثير من البلاد الإسلامية أن القضاء للأسف أخرجوه عن الحكم الشرعي، وصار القضاة هم الذين خريجي الكليات القانونية والذين درسوا القوانين الغربية والأجنبية ولا يحكمون بالشريعة، وهذا أمر خطير جدا وفي غاية الخطورة، في غاية الخطورة. إذا علمنا وتذكرنا قول الله جل ذكره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا أمر خطير. فالقضاء واجب ويعتبر من أفضل الأعمال وأجلها، لكن العلماء يحذرون العالم ويحذر بعضهم بعضا من التورط في القضاء، بل كبار الأئمة كانوا يضربون ويأبون أن يدخلوا في القضاء، كالإمام مالك وقبله الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي، كلهم أوذوا من أجل أن يتولوا القضاء فلا يقبلون. ومن الأئمة الكبار من إذا ألزم يقول للخليفة بشرط أن أول من أحكم عليه أنت وأهلك، فيقول نعم أنا وأهلي من أول من تحكم عليهم إذا حصل شيء يقتضي ذلك، فيأخذ مع أن هذا شيء لا يحتاج شرط، لكن من قبيل التوثيق والحيطة يبين له أنه ما في مجاملات. وهذا الذي جعل كثير من الأئمة الكبار يعزفون عن القضاء لما يجدون من مراوغة السلطان والحكام ومحاولة يعني عرقلة القاضي في القضايا المالية أو القضايا الشخصية وما إلى ذلك، فهذا يجعلهم يتورعون. ولذلك الصحيح من شروط القاضي الورع، الورع والزهد مع العدالة كما سوف يذكر المؤلف هذه الشروط. ولذلك في حديث أبي هريرة من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فقد ذبح بغير سكين. وفي الحديث الآخر القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فالقاضي الذي في الجنة قاض عرف الحق فحكم به، وأما اللذان في النار فقاض عرف الحق وجار في حكمه عدل عن الحق، وقاض قضى بين الناس بجهل، بجهل ما عنده علم ولا اجتهاد. فهذا الذي جعل الأئمة رحمهم الله يفرون من القضاء ويبتعدون، مع أنه منصب عظيم لا من ناحية الوجاهة ولا من ناحية السلطة، لكنهم رحمهم الله يراقبون الآخرة، يراقبون الله سبحانه وتعالى. فيجب على ولي الأمر نصب القضاة بحسب ما تحتاج بلاد المسلمين. المؤلف يذكر الأقاليم، وهذا يرجع إلى الترتيب الإداري في عصرهم وأوقاتهم، فبحسب حال البلد إن كانت أقاليم أو محافظات أو مناطق أو يعني أي مسمى، لكن الحاكم يجتهد بحسب ما يرى من عدد الناس وكثرتهم والقرب من القاضي وعدم القرب. فكل ما احتاج بلد إلى قاضي ومشاكلهم ومصالحهم وما إلى ذلك تستلزم وتحتاج أن يكون بينهم قاضي، فيجب على ولي الأمر أن يعين لهم القاضي. وقاضي كذلك بالشريعة الإسلامية، ولا يجوز الحكم بحال من الأحوال بحكم خارج عن الشريعة الإسلامية أبدا، لأن هذه الشريعة جاءت بكل ما يحتاجه الناس بكل حاجاتهم، القضايا التجارية، القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية، القضايا الأخلاقية، السياسية، الدبلوماسية، الإعلام، كله يجب أن يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز التفرقة ولا التنصل من القضاء بأساليب وحيل من تكوين لجان وما إلى ذلك ولجان تحكيم، كل هذا لا يجوز. وهذا مما يوفق ويعني يؤجر ويثاب ولي الأمر إذا اجتهد في تمحيص الأحكام وجعل القضاء كله متعلق بالشريعة الإسلامية وكله مصدره الكتاب والسنة، وأبعد أي وسيلة للتنصل عن التراجع والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. على كل حال هؤلاء أصلا هذه فرع عن قضية أكبر، هم أصلا لا يحكمون الشريعة الإسلامية، فهؤلاء أصلا ضلالهم واضح. يعني كونه البلد الفلاني يعني موروثة إسلاميا بينما حقيقة الحقيقة ليس لها من الإسلام حظ، فلا الصلاة تقام فيهم ولا الزكاة تجبع بل هي ضرائب، فكونه والأحكام القانونية الوضعية فكلهم ينصبون امرأة، هذا شيء يعني متسق مع ما توجهوا إليه في دستورهم. فدولة علمانية لا ربما يذكرون كلمة في الدستور لا تغني ولا تسمن من جوع، كلمة من ذر الرماد في العيون، بينما حقيقتهم واقعهم أنهم توجههم توجه البلاد الغربية الكافرة، فهذا لا يصح، ما يجوز. الصحيح إجماع أهل العلم، والمؤلف سوف يذكر هذا الشرط، أن من شرط القاضي أن يكون ذكرا، وكن بعض أقوال شاذة في الفقه فلا يجوز التعويل عليها ولا الالتفات إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الفرس نصبوا امرأة لما مات كسرى، فقال قولته من حديث أبي بكر رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال في شأن النساء: إنهن ناقصات عقل ودين. كيف والقضاء يحتاج إلى وفرة العقل ووفرة الدين، وفرة العقل والدين فيكلف هؤلاء. وهذا يعني للأسف مثل ما قلنا، يعني قضية المرأة ومشاكل التي أثاروها حولها، ولا فهي في الإسلام ليس لها مشاكل ولا الحمد، أمورها منسجمة مع الفطرة ومحترمة ومقدرة ولها كل احترام، لولا هذه الوساوس التي يعني تسربت إلينا من الحضارة الغربية وتلقفها من تلقفها من أفراخهم الذين تربوا هناك في محاضن الغرب، وجاءوا يرددون بكل ببغاوية بل بكل خبث ومكر يرددون هذه الأفكار ويدندنون عن المرأة والمرأة، وهذه خطوات خبيثة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يكفينا شرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. نعم، حسب يعني ما تحتاج قاضي أو اثنين أو ثلاثة بحسب حال الناس. نعم. قال رحمه الله: ويختار أفضل من يجده علما وورعا. نعم، عليه أن يتقي الله لأنه يقوم مقامه في هذا، علم وورع. كون يقضي بدون علم مثل ما مر بنا الحديث، القاضي الذي في النار قاضي يقضي بدون علم. والورع من أهم ما يكون، يعني كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: في القاضي سبع خصال، إذا فقد منها خصلة فقد يعني صارت نقيصة فيه، وذكر منها الورع والزهد. وعلي رضي الله عنه أيضا قال في شأن القاضي خمس خصال، وذكر منها العفة العفاف. قال رحمه الله: ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. نعم، هذا مما ينبغي مثل ولي الأمر الحاكم العام الإمام الأعظم يوصي القضاة ويذكرهم في أول الأمر وبين وقت وآخر، يذكرهم بتقوى الله وتحري العدل والحرص عليه وعدم التساهل في هذا، وألا تأخذهم في الله لومة لائم، ومعهم مع ما هم عليه من العلم، لكن كذلك يتفقد أحوالهم ويذكرهم بين وقت وآخر. قال رحمه الله: فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. يعني هذه الصيغ يذكرها يعني الفقهاء في هذا المجال، يقول: قلدتك أو فوضت إليك أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح والعبارات، فأي أسلوب يعرف منه تعيين هذا القاضي فيتحمل المسؤولية في هذه الحالة. والآن الأمور يعني صارت أكثر ترتيبا، ويعني يصدر فيها قرارات وأوامر وما إلى ذلك، فلا تكون محل إشكال. قال رحمه الله: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم الفصل الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. فهذه الولاية العامة، يعني إذا جعله قاضيا عاما في كل شيء فيدخل فيها أشياء كثيرة، منها ما يذكر المؤلف الفصل بين الخصوم. نعم. قال الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين. والنظر في أموال غير المرشدين يعني القصر، فيجب على القاضي إذا كانت ولاية عامة أن ينظر في أموالهم، إذا بلغه أن أناس قصر يعين لهم من يتولى شؤونهم ويشرف عليه ويتابعه حتى لا تضيع أموالهم. قال والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. نعم، إذا تبين له أن هناك من يحتاج أن يحجر عليه لسفه في عقله وتصرفاته وتبذير وإسراف، أو لإفلاس، تاجر أفلس وطلب أصحاب الحقوق منه الحجر، فيجب عليه أن يحجر عليه ويعلن للملأ أن فلان لا يصح التعامل معه ولا يصح بيعه ولا أي عقد يترتب عليه تسرب المال وأخراجه منه. قال رحمه الله والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. الأوقاف التي في عمل، في نطاق عمل في بلده، أوقاف على مساجد، أوقاف على مدارس، أوقاف على كذا وكذا، فمن مهمة القاضي إذا كانت ولاية عامة كذلك أن يتفقد هذه الأوقاف ويجعل لها النظراء الأمناء الذين يقومون بالمتابعة والوفاء بشرط الواقف على الوجه الذي يريده. قال رحمه الله وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد. نعم، تنفيذ الوصايا إذا بلغه أن ميتا أوصى بشيء ووجد أن هناك تنصل من تنفيذ الوصية، فعليه أن يقوم بمتابعة هذا وتحقيق الوصية وتنفيذها إذا كانت غير جائرة وسليمة. وكذلك الحدود، هذه من أهم مهماته بعد المحاكمة وثبوت الحد، فيجب عليه إقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيدين إلا إذا كان الحاكم قال ولا غيره في هذا الشأن. قال رحمه الله والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. يعني هذه من ولاية الحسبة، يعني بعض القضاة يجعلها، بعض العلماء يجعلها من ولاية القاضي. كل ما في البلد، يعني انظر يعني هذه النظرة العميقة، وكون القاضي يعني بمثابة الحاكم لأنه يمثل ولي الأمر، هو يمثل الملك في البلد، فليس فقط الخصومات، كل أي مشاكل عليه أن يتولاها ويتتبعها. فإذا بلغه أن في طريق ليس على ما ينبغي من مما لا ييسر السير أو ما إلى ذلك، أو أناس تعدوا، فعليه أن يوقف كل أحد عن حده وأن يتفقد أرباب الأعمال هل يقومون بها أو لا يقومون بها. وقد بلغنا أن بعض القضاة في هذا العصر أنهم يعني يثنى عليهم خيرا، وأنهم ينطلقون في صلاحياتهم في الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن بعض القضاة يقتصر على عمله، ومع أن الحسبة من أهم وآجل أعمال القاضي إذا خلصت نيته لله سبحانه وتعالى، ولما في الهيبة في نفوس الناس تجاه القاضي من الهيبة والاحترام والتقدير. قال رحمه الله ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل. أن يولى عموم النظر في عموم العمل، يعني طريقة التعيين ممكن يقول له الحاكم أنت قاضي في هذا البلد جميعه وفي جميع الأمور، الأوقاف والأنكحة والخصومات وما إلى ذلك، لا ترجع إليه بشيء منها. أو يقول لا، أنت قاضي فيما يتصل بالأوقاف، أي مشاكل تتصل بالأوقاف فأنت المسؤول عنها وتحكم فيها. أو يقول البلد، الجهة الفلانية من البلد، الجانب الشرقي، الجانب الغربي، المحلة الفلانية أنت قاضي فيها، المشاكل اللي تكون في هذا الموقع، أوقاف أو مسائل أنكحة أو طلاقة وما إلى ذلك، فهي يعني ولايتك مقتصرة إما في نوع ما يقضي به أو في المساحة والموضع المكاني. فهذا يرجع إلى ولي الأمر بحسب ما يرى من كفاءة القضاة وقدراتهم وحاجة الناس. قال وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. اي نعم. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا. بالغا عاقلا هذا شيء يعني من البديهيات، لأن غير البالغ وغير العاقل هو نفسه يحتاج إلى من يكون وليا عليه. والذكر لأن هذا الشيء الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم خاصة الخلفاء الراشدين، فهذا ما أثر عنهم أنهم يقدمون النساء لشيء من القضاء. لكن كون المرأة تستشار في قضية من القضاء هذا لا ينكر، فقد يكون القاضي أو ولي الأمر يستشير امرأة في قضايا يحتاج إليها، خاصة ما يتصل بمسائل النساء وقضايا النساء. أما أن تنصب قاضية فلا، الإجماع منعقد على هذا، ولا يعارض فيه إلا من يتعلقون بشواذ المسائل ويكونون في الغالب متأثرين أيضا بما في البلاد الكافرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومر بنا حديث أبي بكرة رضي الله عنه في شأن ولاية المرأة، فيجب أن يكون القاضي ذكرا حرا، لأن العبد الرقيق ضعيف، ليس فقط كما يقول بعضهم مشغول بأمور سيده، غير هذا هو رجل يشعر بنوع من الضعف. والقاضي من شروط القوة يكون عنده نوع من القوة والحزم، فالرقيق لا يمكن، على الأقل في اتجاه سيده ومن يتصلون بسيده لن يكون قويا معه ولا حازما، ولا يمكن ينفذ الأحكام من الضعف الذي في نفسه، فلا بد أن يكون حرا. وإن كان بعض العلم قال لا يجوز أن يكون القاضي رقيق، وهذا ضعيف الصحيح. قال مسلما عدلا سميعا بصيرا. مسلما عدلا وهذا أمر مفروغ منه، يعني غير المسلم هذا بالإجماع، والعدالة كذلك، لأن العدالة الله سبحانه وتعالى طلبها في الشهادة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا تقبل شهادته ولا إمامته في الصلاة ولا أذانه. والقضاء من أعظم وأجل الأعمال والمناصب، فلا يجوز أن يكون فيه أي صفة من صفات الفسق في شأن القاضي. سميعا بصيرا، فأيضا من شروط أن يكون سميع بصير متكلم، فعدم السمع لا شك أنه لا يستطيع أن يفهم ويسمع من الخصوم كما ينبغي، حتى ولو قيل بالكتابة كما يقول بعضهم هذا لا، لأن هذا أمر يعني خطير جدا. كذلك البصير من شهادته من شروطه أن يكون بصيرا، أن يكون أعمى حتى يرى الخصوم والمدعي والمدعى عليه والشهود وما إلى ذلك. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن كان يعني يستطيع أن يميز وعنده من القدرة فيستثنون، والصحيح أنه كما قال المؤلف من شروط القاضي أن يكون بصيرا متكلما أيضا، فالأخرس لا يمكن ولو استطاع أن يكتب، فهذا لا, لا, لا يصلح ولا تبرأ به الذمة، لأن بعض أهل العلم يرخص في هذا ويقولون إذا كان خاصة بعض المكفوفين عنده من القدرة الذكائية والفراسة والعلم قبل هذا كله ما يسوغ له ويخوله لهذا المنصب، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون بصيرا. قال متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. مجتهدا هذا من أهم شروط القاضي الاجتهاد، بأن يعرف يكون عارف آيات الأحكام من القرآن الكريم، يعرف على الأقل على الأقل إذا لم يكن حافظا للقرآن حافظا لآيات الأحكام، ويعرف أيضا من حديث الأحكام ما يحتاج إليه، ثم أيضا مع هذا بالنسبة للقرآن يعرف يعني قواعد الاستنباط واستخراج الأحكام من المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، والأمر والنهي والسنة كذلك، مع زيادة على معرفته بثبوت السنة المتواتر والآحاد والمنقطع والضعيف والصحيح، فيكون له معرفة، لأنه إنما يحكم بنصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يعرف كيف يستخرج الأحكام من النصوص، ولا يكون مقلد. أضعف شيء كما يقول المؤلف أن يكون مجتهد في المذهب، لأن المجتهد قد يكون مجتهد مطلق لا يتقيد بمذهب من المذاهب المعهودة المعروفة، بل يأخذ الأحكام كما يوصله إليه اجتهاده من القرآن والسنة. وقد يكون لم يبلغ هذه الدرجة فهو في نطاق مذهبه حنفيا أو مالكيا أو شافعي أو حنبلي، فعلى الأقل يكون مجتهد في هذا المذهب، يستطيع بواسطة قواعد المذهب وأقوال أئمته وإمام المذهب يصل إلى القول الصحيح في هذا. إنه قال رحمه الله: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. نعم، إذا مثل اثنان حصل بينهم مشكلة في أي شيء كان، مشكلة مالية أو في عقار أو مشكلة زوجية أو ما إلى ذلك بين رجل وامرأة، فقالوا نصطلح على فلان فلا حرج. حصل بين عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما نوع من الإشكال، فاتفقوا أن يتحاكموا إلى زيد بن ثابت. وعثمان وطلحة رضي الله عنهما حصل بينهما إشكال فقالوا نذهب إلى جبير بن مطعم، فتحاكموا إليه. فإذا اتفق الخصوم وقالوا نرضى فلان وهو أهل، لأنه يعني يشترط فيه الأهلية في القضاء، فإذا اتفقوا عليه فيجب عليهم أن يلتزموا بما يحكم به بينهم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي. نقتصر على هذا.